ايديكي اهدي شوية تعالي بحضني عشان ربنا يهديكي ثم اهديك ايه وانا جنبك قاعد كده سليكي اهدي شوية تعالي بحضني عشان ربنا يهديكي ماما والله انا نفسي اجيب الدنيا دي ملك ايديكي ماما كفاية ما تخف عليا تعبت الله يخليكي معيش اجيب هدية يا ماما ان شاء الله عدم عيني يا ماما معيش اجيب هدية يا ماما ان شاء الله دمع عيني يا ماما عايز اهدي اكتر من ابنك قاعد كده حواليكي حسستيني بذنبي يا ماما اعمل لك ايه يرضيكي عايز اهدي اكتر من ابنك قاعد كده حواليكي حسستيني بذنبي يا ماما اعمل لك ايه يرضيكي ماما والله ما معايا يكمل خدي كل اللي في جيبي بابا بابا عندك خمسة وينزل سوا تروحي تجيبي معيش اجيب هدية يا ماما ان شاء الله دمع عيني